أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أحدثكم اليوم عن موضوع عظيم، وقبل أن أدخل في الموضوع آلمتني قصة إنسان مثلنا له إحساس وله مشاعر، يبكي كما نبكي، ويضحك كما نضحك، ويتألم كما نتألم، له قصة عجيبة. هو أب رزقه الله عز وجل بثلاثة أولاد وأربع بنات. أول طفل له لم يلبث إلا سنتين ثم مات، ففجع بابنه الأول. ثم جاءته أربع بنات متتابعات، وبعد ذلك رزقه الله بولد، فتعلق قلبه بهذا الولد، يتمنى الولد الذي يحمل اسمه، وما هي إلا فترة سنة، سنة ونصف، حتى مات هذا الولد ويموت الثاني، ويجلس فترة يكبر فيها البنات، فيزوج ابنته الأولى، فلما بلغت من العمر 28 سنة ماتت. ثم بعد ذلك يزوج ابنته الثانية، فلما بلغ عمرها 21 سنة أيضا ماتت. ثم يزوج ابنته الثالثة، فلما بلغت 27 سنة أيضا ماتت. ثم بعد ذلك وقبل أن تموت الثالثة يرزقه الله بولد، فيتعلق قلبه تعلقا شديدا، كيف لا وقد مات كل أبنائه ويدفنهم بيده. فلما ورزق بالولد فرح وتعلق قلبه به، فما أن بلغ 1.5 سنة حتى مات الولد، ففجع بثلاثة أولاد يدفنهم بيده، وثلاث بنات يدفنهن بيده، ولم يبق عنده إلا ابنة واحدة. يا لها من فاجعة أصابت هذا الرجل. أتعلمون من هذا الرجل؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا رسول الله. وأوردت القصة لأني أريد أن أقف في الأيام القادمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه المثل في كل شيء، في الابتلاء. من ابتلي منا بفقد 6 يدفنهم بيده؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان القدوة في كل شيء، في ألمه، في إيمانه، في كرمه، في طيبه، في حبه، في رحمته. ولذلك يجب أن يكون في قلب كل واحد منا حب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه والله لن يكتمل إيماننا إلا إذا أحببنا. وكيف لا نحبه ونحن إخوانه؟ نعم، نحن إخوانه. وقف الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم ودعا وقال: اللهم اغفر لإخواني. فقال الصحابة: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. نعم والله آمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وما رأيناه، وأحببناه واتبعناه، ونسأل الله أن نموت على سنته وأن نحشر في زمرته يوم القيامة. نحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه الأمان للبشر يوم كان فيهم، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. مات الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لنا معه موعد سنجده أمامنا يوم القيامة، لذلك نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله قرأ في كتاب الله أن إبراهيم الخليل يقول: ربي إنهن أضللن كثيراً من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وسمع موسى عليه الصلاة والسلام وهو يدعو على قومه ويقول: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وسمع نوحه يقول: ربي لا تجل لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنهم إن يرى إن لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ثم بعد ذلك ماذا يفعل عليه الصلاة والسلام؟ رحمة بنا يطأطئ رأسه باكيا، فيرسل الله جبريل إليه فيقول: ما لك يا محمد؟ الله يسألك: ما الذي يبكيك؟ فيرفع رأسه ويقول: أمتي أمتي أمتي. فيقول الله له: بشره يا جبريل أننا لن نخزيه ولن نذله في أمته أبدا، لن تشقى أمة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك نحب رسول الله. يقول عليه الصلاة والسلام: عُرِضَت علي الأمم، رأيت الأمم، فرأيت أقواماً وأنبياءً معهم الرهط، ومعهم الواحد، ومعهم الاثنين، وبعضهم وليس معه شيء، ثم جاء سواد عظيم. فقلت: يا رب هذه أمتي؟ فقيل: لا، هذه أمة موسى عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك رأيت سواداً أعظم منه، فقلت: من هذا؟ قالوا: هذه أمتك يا محمد، وفيهم 70,000 يدخلون بغير حساب ولا عذاب، ومع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي جل جلاله، كرامة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أفلا نحبه إذن؟ نحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأن من مات على سنته فإنه يدخل في هذا الحديث العظيم، يقول: إني أرجو أن تكون ربع أهل الجنة. ففرح الصحابة فقال: أرجو أن تكون ثلثي أهل الجنة. ففرحوا فقال: أرجو أن تكون شطر أهل الجنة، يعني نصفها. ففرحوا، ثم قال في حديث آخر أن الجنة 120 صفا، 80 منها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول العظيم الذي خلد الله ذكره، الصادق الأمين، النور الذي أرسله الله للبشرية، الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لو أراد أن ينتصر لنفسه لانتصر يوم أن طرده أهل الطائف وأدموا أقدامه، وجلس حزيناً باكياً على أطراف مكة، فينزل إليه جبريل ويقول: يا محمد، هذا ملك الجبال معي، أؤمره؟ فيطبق عليهم جبال مكة، فيقول: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. يكسرون رباعيته، يشقون، يجرحون جبهته، يؤذونه، ومع ذلك يقول: اللهم اغفر لأمتي لأهلي فإنهم لا يعلمون. الرسول صلى الله عليه وسلم هو ذلك الرجل العظيم الذي إن تكلمنا عن رحمته فلن نستطيع أن نفي حقه عليه الصلاة والسلام. إنه المثال لكل شيء. المثال في الشكر، نعم المثال في الشكر لله. يقوم الليل حتى تتفطر أقدامه، ثم يقال له: ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا، عليه الصلاة والسلام. يخرج ذات يوم، اسمع يا من لا تشكر نعمة الله عليك، وقليل من عبادي الشكور، قالها الله ما قلتها أنا. نسأل الله أن يهدي قلوبنا يا إخوة. يخرج ذات يوم في الظهر في حر المدينة، يخرج فإذا بأبي بكر وعمر، فيقول: ما الذي أخرجكما في هذه الساعة؟ فيقولان: الجوع يا رسول الله. الله أكبر، الجوع، نعم الجوع. فيقول: ما أخرجني إلا الذي أخرجكما، حتى هو صلى الله عليه وسلم أخرجه الجوع، وهو الذي تدلت له عناقيد الجنة وهو في محرابه، لو أراد أن يأكل منها لأكل. ثم يذهب هو وأبو بكر وعمر، فيدخلون إلى بستان، فتقابلهم صاحبة البستان فتفرح: هذا رسول الله يدخل إلى بستاننا. فتنادي زوجها، فيأتي الزوج فيأخذ عذقا من النخلة، وعندما أقول عذقا من النخلة فمعناه هذا أشد وقت الصيف، ثم يحضر له التمر ويحضر لهم الماء البارد. من أين الماء البارد؟ أبرد ما لديهم زير يشربون منه، ثم يشرب الماء البارد، ثم يأكل من هذه التمرات، ويذهب الرجل ويذبح ذلك العناق، فيأكلون ويرتاحون ويطمئنون. ثم يلتفت عليه الصلاة والسلام لأصحابه: والله لتسألن يومئذ عن هذا النعيم. هذا نعيم يا رسول الله، ماذا لو رأى ما لدينا من النعيم؟ لذلك ندرس سيرته، لأنه أعظم الشاكرين عليه الصلاة والسلام. إنه المثال العظيم في الأمل. يأتي ذات يوم رجل كبير في السن، قد احدودب ظهره وغارت عيناه والشيب يملأ رأسه ووجهه، ثم يقبل على رسول الله فيقول: يا محمد، يا رسول الله. فيلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إني ما تركت شاردة ولا واردة، يعني لا يخطر ببالك ذنب إلا وقد فعلته وعملته، فهل يغفر الله لي غدراتي وفجراتي؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم في وجهه لأنه الأمل، فيقول: هل أسلمت؟ قال: نعم أسلمت. قال: الإسلام يجب ما قبله. فالتفت الرجل إلى أصحاب رسول الله قال: وغدراتي وفجراتي؟ قال: وغدراتك وفجراتك. فالتفت الرجل وذهب وهو يضرب العصا الأرض بعصاه ويقول: وغدراتي وفجراتي، وغدراتي وفجراتي، حتى خرج من المسجد. واستمرت سنة لكل من دخل في دين الله عز وجل أن يمحو الله كل ذنب أذنبه، ولكل تواب: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن فضل النبي صلى الله عليه وسلم علينا عظيم، ولذلك نجعله قدوة لنا، نحبه ونتبعه. لماذا يا إخوة؟ لأننا في يوم القيامة سنقبل مع باقي البشر، وسنأتي حفاة عراة غرلا بهما. من الذي سينادينا في ذلك الموقف؟ سنبحث عن من؟ هل سنبحث عن أموالنا؟ أو نبحث عن أصحابنا؟ أو نبحث عن تجاراتنا وأولادنا؟ يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، نبحث عن من؟ عن محمد صلى الله عليه وسلم، لأن عنده حوض عظيم، من شرب منه شربه لم يظمأ بعدها أبدا. نبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سيعرفنا، يعرفنا بوجوهنا المنورة من الوضوء، وأيدينا وأرجلنا التي دار ما وضعناها لله، فيعرفنا هناك. ولذلك نحبه، نحبه يوم نرى الأمم، كل الأمم في يوم المحشر، كل البشر. تخيل معي هذا المشهد، كل البشر في يوم المحشر ينطلقون إلى أبونا آدم: يا آدم، تعبنا من طول المقام 50,000 سنة وهم واقفون والشمس فوق رؤوسهم، اشفع لنا عند الله. فيرفض آدم الشفاعة لأنه أكل من الشجرة وأذنب في حق الله وقد غضب الله غضبا عظيما، فيتركونه ويذهبون إلى نوح فيرفض الشفاعة، يتركونه ويذهبون إلى إبراهيم فيرفض الشفاعة، يتركونه ويذهبون إلى موسى فيرفض الشفاعة، ويذهبون إلى عيسى فيرفض الشفاعة، فإذا وصلوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم قال أنا لها أنا لها أنا لها، فارفع رأسك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسجد السجود العظيم، وأول ما ينادي يا رب أمتي أمتي أمتي، فيسهل الحساب على أمة محمد. لماذا؟ لأن معك لا إله إلا الله التي علمك إياها محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحب رسول الله، ويجب أن نحب رسول الله وأن نسير على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكبر علامة تثبت أنك تحب رسول الله ليست أشعار تقولها ولا كلمات تغنيها، ما هو لفظك، شكلك، تعاملاتك، أهلك، علاقاتك، أهي على ما يحبه رسول الله؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إيمانك واتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم هو علامة محبتك له، فانظر إلى حالك وأنت أعرف الناس بحالك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها المؤمنون الموحدون، إن أعظم كلمة نقولها هي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لقد قرن الله ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بذكره، لماذا؟ تعظيما لشأنه. فلذلك لن يتم لنا إيمان إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، ومعنى محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر. أسقط هذه الأشياء على حياتك. طاعته فيما أمر، أمرك بفرائض فأدها، نهاك عن أمور فانتهي عنها، لأن الله قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيا كرام، جميل منا أن نحب الرسول، ولكن لن يكتمل الحب إلا بالاتباع، فكلما اتبعناه كلما كان حبنا له صادقا. ولذلك يوم القيامة عندما يقف عليه الصلاة والسلام ويرى أمته يناديهم أمتي أمتي، بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته ملائكة لديهم أوامر من الله. نعم هذا من أمة محمد لكن لا يشرب من الحوض. لماذا؟ لأنه بدل دينه، ومن لم يبدل دينه يدخل فيشرب من حوض الرسول صلى الله عليه وسلم. فاثبت على دين الله، واثبت على دين محمد صلى الله عليه وسلم. أكثر من ذكر الرسول يا كرام، أكثر من ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، خاصة فيها يوم الجمعة لما جاءه رجل يشتكي إليه الهم، قال يا رسول الله أجعل لك من صلاة ربعها، يعني إذا جلست أدعو سأجعل ربع الدعاء صلاة وسلام عليك يا رسول الله. فقال حسن وإن زدت فحسن. ثم قال أجعل نصف وقتي أصلي عليك يا رسول الله، قال خير وإن زدت فحسن. قال أجعل وقتي كله أصلي عليك يا رسول الله، قال إذن تكفى همك ويجلب رزقك ويغفر ذنبك بإذن الله تعالى. فأكثروا من الصلاة على رسول الله، نحب الرسول ولا نكثر من الصلاة عليه. والبخيل من ذكر عنده عليه الصلاة والسلام ولم يصلي عليه. صلوا على حبيبكم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأكثروا منها أكثروا منها، فهي في كل صلاة تصلونها لكم بها 10 صلوات من الله عز وجل، وهذا خير خير عظيم. سأختم كلامي بهذا الموقف الجميل، موقف يخبرنا كم يحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قلته وأقوله وأكرره لجماله، جلس مع عائشة رضي الله عنها ذات يوم وفي لحظة أنس وسرور ومحبة ومودة استثمرت هذه اللحظة عائشة رضي الله عنها لما رأته سعيدا مسرورا قالت يا رسول الله أطلبك؟ قال نعم. قالت ادعُ لي، فرفع يديه وهي تنظر إليه وقال اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت، فضحكت فرحة بهذه الدعوة، ضحكت ضحكت حتى وضعت وجهها في حجرها من كثرة الضحك والفرح، خالج دمع الفرح دمع السرور دمع لا يستطيع أحد وصفه. الرسول يدعو لها فكيف لا يحق لها أن تفرح؟ والرسول يبتسم وينظر إليها عليه الصلاة والسلام ويقول يا عائشة أتضحكين؟ قالت نعم. قال والله إنها دعوتي لأمتي في كل صلاة أصليها. فلا تتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزموا سنته وامشوا على هديه، والله لن تضلوا ولن تخيبوا أبدا. اللهم يا حي يا قيوم أتوسل إليك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تثبتنا على لا إله إلا الله، وأن تجعلنا من أتباع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبتنا على دينه وأمتنا على سنته، اللهم واجمعنا به يوم القيامة، وشفعه فينا واسقنا من حوضه، اللهم أظلنا في ظل رايته في ذلك اليوم العظيم يا حي يا قيوم. اللهم إني أسألك لكل فرد منا ولكل حبيب لنا ولكل قريب أو بعيد عنا أو نعرفه إن كان مقصرا في صلاته، اللهم اشرح صدره واهد قلبه ونور بصيرته ورده إليك ردا جميلا. اللهم إني أسألك الفرج العاجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله الرافضة واليهود والنصارى اجتمعوا على أتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في فلسطين وفي اليمن وفي العراق وفي الشام وفي بورما وفي كل بقاع الأرض، فلا ناصر للمظلومين إلا أنت، أنت ملاذ المكروبين وأنت أمان الخائفين وأنت ولي الموحدين. اللهم ارفع البلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لولاة أمر يخافونك ويتقونك ويتوكلون عليك أصدق التوكل، فيكون عولا لنا على نصرة سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق خادم الحرمين وإعوانه وإخوانه لرفع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولحفظ الأمن والأمان في سائر بلاد المسلمين وسائر حكام المسلمين يا حي يا قيوم. عباد الله، صلوا على حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.